امرأة أبوها ميت تكره الرجال وترفض الزواج وتفعل ما تشاء ولا تقبل أحد يحاسبها وتجب على إخوتها الإنفاق عليه يعني من كل النواحي يعني. ترفض الزواج لا نستطيع أن نجبرها. تفعل ما تشاء لا لا تفعل ما تشاء تفعل ما يرضي الله ولا تقبل من أحد محاسبها لا أيضا. الرجل راعي مسؤول عن رعيته، الإنفاق عليها واجب ليس بواجب بهذه المثابة.